القرآن الكريم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي تلاوة القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم والعمل بما في القرآن الكريم بعقائده بعباداته بأخلاقه بمعاملاته بواجباته بمندوباته بالانتهاء عن محرماته ومكروهاته. بهذا وحده تبنى الأمم وتبنى المجتمعات، ولا يجوز لمسلم أن يستهين بحكم من أحكام الله تبارك وتعالى، لا يجوز لمسلم أن يستهين بأمر أمر به الله أو بنهي نهى الله عز وجل عنه. وحينما نقول أمر الله أو أمر رسوله أو نهي الله تعالى، فإننا ندخل في ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما تقرر في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أصل الأصول هو التوحيد وعقيدة الإسلام، ويبنى على ذلك الأساس والأصل المتين أحكام الشريعة الإسلامية. وأكرر، لا يجوز لمسلم أن يتهاون، لا يجوز لمسلم أن يتهاون أو يستهين أو يظهر منه ما يؤدي إلى الاستهانة بحكم من أحكام الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن القرآن الكريم حينما بين أحكامه العظيمة تحدث في الأمور الكبيرة جدا التي تعنى بها الأمم وتعنى بها الدول وتقوم على أساسها، وكذلك حتى الأمور التي تعتبر صغيرة في داخل الأسرة المسلمة، الله لم يفرط في شيء على الإطلاق. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن كانت هذه الآية تتحدث عن اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفهم العلماء أن الله تعالى ما فرط في شيء يحتاجه المسلم في دينه ولا في دنياه. كل نازلة تنزل بالأمة لها حكم في شرع الله تبارك وتعالى، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. كل نازلة تنزل بالأمة، أعيدها، كل نازلة تنزل بالأمة ففي كتاب الله تعالى حكمها، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. والجهل بحكم الله في الواقعة أو النازلة ليس عذرا للبعض الذين لم يستبل لهم حكم الله تبارك وتعالى أن يظنوا بالشريعة الإسلامية أي نقص على الإطلاق. ولذلك نتمنى ونرجو ونسعى جاهدين إلى أن تكون أيدي المسلمين العليا في كل شيء، وأن لا تكون أيديهم السفلى في أي شيء على الإطلاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ذلك حينما قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. لا نريد لأمة الإسلام أن تصبح أيديها السفلى في أي أمر من الأمور، وبالذات في أمور التشريع وفي أمور الأحكام، بل معنا كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا كان كلامنا دائما في قراءة كتاب الله تعالى وفي تفسير القرآن الكريم. أقرر ذلك حتى أجيب على السؤال: لماذا تفسير القرآن الكريم؟ لماذا ندندن حول تفسير القرآن الكريم في خطبنا وفي دروسنا وتعلمنا ذلك من علمائنا ومشايخنا. لماذا ندندن حول القرآن الكريم؟ إن كنا نريد دولة القرآن الكريم كما ندعي، فلماذا نترك كتاب ربنا تبارك وتعالى؟ نريد أن نوصل هذا التفسير العظيم لرجل الشارع، لا يكون حكرا على الدراسات الأكاديمية فقط للمتخصصين، وإنما كان القرآن ينزل، تنزل الآيات فيحفظ المسلمون 10 آيات 10 آيات فيعلمون أحكامها ويعملون بما فيها، يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. انظروا إلى التربية الفريدة التي رباها الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يتعلمون 10 آيات 10 ولا يتجاوزون هذه 10 إلا بعد أن يتعرفوا على أحكامها ويفهمونها، ثم بعد ذلك يقول ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك ما كان مسلمة زمانهم يعانون مما نعانيه في هذا الزمان من أمراض خطيرة أمثلها عندي مرض الانفصام، ليس في الشخصية بل الانفصام بين العلم والعمل، الانفصام بين القول والسلوك، الانفصام بين العبادات والأخلاق. فلقد كانوا عبادا علماء عاملين، ولذلك إشاع فيهم لفظ القراء، والقارئ عندهم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والأقرأ كان الأحفظ وكان الأتقن في القراءة وكان الأعلم بالفقه وكان الأكثر عملا، أكثر الناس عملا هم أكثر الناس علما، لم يكن هناك انفصام بين العلم والعمل ولا بين الخلق والسلوك وما شاكل ذلك مما تئن منه أخلاق هذا الزمان. ونعود إلى ذكر الآيات الكريمة من سورة النور التي إن نفذنا أحكامها أصبحت بيوتنا مستنيرة بنور الله تعالى، أصبح مجتمعنا منيرا بنور الله تبارك وتعالى. سورة النور وهذه الأحكام كل حكم منها قبس من نور عظيم من نور هذه السورة الكريمة، مع أن الآيات التي نتحدث عنها اليوم تتحدث عن تفصيلات دقيقة ينبغي لبيوت المسلمين أن يتعلموها وأن يعلموها لذويهم. بعد أن تحدث عن أحكام الاستئذان، لأن الاستئذان جعل من أجل البصر، الاستئذان حتى لا يتهجم الناس على العورات فينظرون إلى العورات، سن الأدب أدب الاستئذان، وجاء ذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تعلمنا آداب الاستئذان العام في جميع البيوت، ولكن هناك استئذان في داخل البيت، والشرع الإسلامي يجعل البيت هو بيت الرجل وبيت زوجه، بيتك هو بيتك انت وزوجتك بس، اما بيت ابيك فانت تتعامل مع هذا البيت بالاستئذان، بيت اخيك بيت المحارم لابد من الاستئذان. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من رجل، والحديث عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ارسال، لان عطاء لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما سأله الرجل وقال لو إن لي أم وأنا أقوم بخدمتي أفأستأذن عليها؟ قال استأذن على أمك، أنا الذي أقوم بخدمة أمي الكبيرة. قال استأذن على أمك، أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن. ولما سأل رجل آخر الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يقوم على تربية أخواته البنات، كنا يتامى في حجره، فلما أن سأل أن يؤثر عليه في الاستئذان. قال أتحب أن ترى أختك عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن. إذن يجب عليك أن تستأذن على أمك، يجب عليك أن تستأذن على أختك، يجب عليك أن تستأذن على ابنتك البالغة، يجب عليكم الاستئذان، لأنك لا تود أن ترى أباك عريانا، ولا تود أن ترى أمك عريانا، ولا تود أن ترى أختك عريانا. وإن كان هناك تخفيف في الرؤى بين المحارم يختلف الأمر عن الأجانب الأجنبيات، ولكن هناك أيضا آداب إسلامية عالية. هذه أمور لم تكن الجاهلية القديمة تعرفها، وما أظن أن الجاهلية الحديثة تعرف هذه الآداب، ومع ذلك ما خلا منها كتاب ربي في سورة النور العظيمة. يقول الله تبارك وتعالى معلما إيانا كيف نتأدب ونؤدب صغارنا: يا أيها الذين آمنوا. وهذه النداءات لا توجه إلى جميع الناس، فلن يقل يا أيها الناس، فإن الناس جميعا لن يستجيبوا لأمر الله، وإنما الذين سيستجيبون لأمر الله هم المؤمنون وحدهم. ولذلك كان النداء الذي يعقبه الأحكام الشرعية: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعتها فأرعاها سمعك، فأمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عز وجل عنه: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ملك اليمين الرقيق، أيام أن كان هناك رقيق في الإسلام، الآن الرقيق غير موجود، ولو وجد الرقيق هذه الأحكام تنطبق عليكم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، الحلم يعني الوعي والإدراك، وإدراك العلاقات بين الرجال والنساء، وهذا حدده الشرع بقضية البلوغ. البلوغ والاحتلام بالنسبة للذكر، والحيض بالنسبة للبنت. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، قبل بلوغ الحلم، ولم يحدد السن، وحدده السلف بالأربع سنوات. طفل عنده أربع سنوات فما فوق، هذا الطفل يجب عليك أنت، لا يجب عليه هو، لأنه غير مكلف. ولذلك جاء الأمر لك أنت، جاء الأمر للرجال وللنساء للأولياء: ليستأذنكم. والأمر لنا نحن وليس للأطفال، لأنهم غير مكلفين. ليستأذنكم لام الأمر، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، من قبل صلاة الفجر لأنه وقت نوم، لا يجوز أن يتهجم الأطفال على الآباء والأمهات، ولا أن يدخل الخدم أو الرقيق متهجمين على غرف هؤلاء من قبل صلاة الفجر، لأنه مظنة لظهور العورات، مظنة لظهور العورة، وربما دخل الطفل فرأى شيئا لا ينبغي له رؤيته من قبل صلاة الفجر. هذا هو الوقت الأول. ومن بعد، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقت القيلولة، لأن الإنسان إذا دخل في وقت القيلولة، وكان العرب في هذا الوقت يستريحون لأنهم لم يكونوا يستيقظون مثل أهل زماننا في العاشرة أو في الحادية عشرة، بل كانوا يستيقظون مع انبلاج الفجر، مع أول ضوء الفجر يستيقظون في الفجر، فيتعبون عند الظهيرة، فيدخلون من أجل الاستراحة والقيلولة، لأن الشمس في حالة تعامدها في جزيرة العرب يكون الوقت حارا حرارة شديدة في معظم أيام العام. فقال: وحين تضعون ثيابكم. يضع الإنسان ليس مقصودا أنه يضع ثيابه كلها، يعني يخلع ملابسه ويجلس عاريا، هذا لا يجوز في شرع الله، لا يجوز أن ينام الإنسان عاريا، وإنما الإنسان لا يتعرى إلا في الحمام من أجل الاغتسال وفقط. فحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني مسألة التخفف من الملابس، يتخفف الإنسان من ملابسه، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، لأن بعد صلاة العشاء يكون وقت نوم، ليس معنى ذلك أنه من الممكن أن يدخل في منتصف الليل، لا، من بعد صلاة العشاء إلى حين صلاة الفجر، يبقى هذا الوقت كله وقت استئذان، لا بد من الاستئذان من بعد صلاة ومن بعد صلاة العشاء. لماذا؟ الشرع يعلمنا التعليل، الله عز وجل حينما يأمر بأمر أو ينهى عن شيء يعلمك منه الحكمة، يذكر لك الحكمة ويذكر لك العلة. فقال ثلاث عورات لكم، من أجل أن هذه الأوقات عورات. ما معنى العورة؟ كلمة العورة يقال كما جاء على ألسنة المنافقين، يقولون إن بيوتنا عورة، البيت عورة يعني واقية، في ثغرة من الممكن أن ينفذ العدو منها، ولذلك العورة هي الثغر الذي ينفذ منه العدو، ولذلك العورة هي الشيء القبيح الذي، يعني أخذ منها الشيء القبيح الذي تقبح الإنسان أن يظهر، نقطة الضعف الذي منه يؤتى الإنسان، فسمي عورة. ولذلك سمي قاصد العين أعور. لماذا؟ لأن عينه نقصت، عنده نقص، الشيء الذي فيه نقص وفيه ضعف وفيه قبح يسمى عورة، ويسمى كذلك سوءة. ومنه السوءة، لماذا سميت العورة سوءة؟ لأن الإنسان يسوءه أن تظهر، ولذلك بدء ظهور هذه العورة في فجر التاريخ، حينما أكل آدم عليه السلام وحواء من الشجرة، فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الشجرة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن هذه الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، إلى آخر ما ورد ذكره في هذه القصة. المهم أن الله قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. انظر ربط العلاقة بين السوءة والعورة وبين الشيطان الرجيم، أعاذنا الله وإياكم منه. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بغية الشيطان، هدف الشيطان، أمنية الشيطان، هدف المؤسسات التي صنعها الشيطان، هدف الجمعيات التي يقوم عليها الشيطان، أن ينزع عنكم لباسكم، ينزع عنكم اللباس، كما قال عن الشيطان ينزع عنهما، عن أبويكم آدم وحواء، ينزع عنهما لباسهما من أجل القبيحة، من أجل إظهار العورة، من أجل إظهار السوء، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أمنية الشيطان وأتباع الشيطان، هدف الشيطان وهدف أتباع الشيطان، أن تتعرى المرأة في الشارع، أن تتعرى المرأة على البلاد، أن تتعرى المرأة في القرى العراة، أن يتعرى الرجل. أما أدب الإسلام العالي، أدب الإسلام العالي أن تحفظ العورات، وصورة النور من الصور العظيمة، وانظر إلى كلمة النور عكسها الظلام، بل الظلمات التي بعضها فوق بعض. هدف صورة النور الحفاظ على العورة، ألا تظهر عورة الرجل أو عورة المرأة. هذا هو النور العظيم الذي جاء من عند الله تعالى، لن ينزع عنكم لباسكم او البستكم، وانما جاء الاسلام لكي يغطي هذه العورات حتى لا نفضح. هدف الاسلام الا نفضح، وهدف اعوان الشيطان الفضيحة للرجل وللمرأة على السواء. ولذلك اصبحت المرأة في هذا الزمان تشارك في تجميل المدينة، ولذلك يريدون المرأة بعد ان اخرجوها من عفافها ومن خدرها، يريدون ان يجعلونها سلعة تباع وتشترى، رقيق ابيض كما يقال. ان انتهى عصر الرقيق وعصر العبيد فلقد جاء وزر قرن عصر الرق او الرقيق الابيض. يقول الله تعالى ثلاث عورات لكم. الاسلام هو الذي يعرف العورات، غير المسلمين لا يتحدثون عن عورات، لا يتحدثون عن سوءات، وانما يتهموننا ويتهمون شريعة الاسلام باتهامات باطلة. ثلاث عورات لكم، ده التعليل والحكمة. والغريب حينما يتحدث غير المسلمين عن هذه الامور قد يكون هذا الامر مقبولا، ولكن للأسف بعض المسلمين المغرر بهم للأسف يسيرون خلف هؤلاء بدون ان يستفسروا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكأن القرآن الكريم نزل للقراءة على الموتى، ونزل القرآن الكريم من اجل التبرك، ولكن القرآن الكريم نزل من اجل العمل به. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليذكر اولو الالباب. ثلاث عورات لكم، اسمع، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعد هذه الثلاث الاوقات لا جناح على هؤلاء الاطفال ان دخلوا عليك، ولا جناح عليك انت ايضا. ما معنى هذا الكلام؟ لو دخل عليك طفلك او دخل عليك احد الرقيق في غير هذه الاوقات الثلاثة ووجدك في وضع غير مستحب، او وجدك ظهرت عورتك او شيء من هذا القبيل، فانت الذي تأثم. لماذا؟ الاسلام يعلمك في غير هذه الاوقات الثلاثة تعيش في بيتك في كنف الوقار وفي كنف الحشمة. قلش انا في بيتي من حق، انا حر، تقعد تقلع ملفك ومعك اطفال في البيت، لا لا يجوز. ثلاث عورات لكم، هي دي بس، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. يبقى بعد هذه الاوقات الثلاثة تجلس في بيتك في كنف الوقار وفي كنف الحشمة لان معك اطفال صغار في المنزل. هذا الكلام يوجه للرجال ويوجه للنساء، لان البعض يقول انا حر اقعد في بيتي زي ما انا عايز، يقعد في بيته او المرأة تقعد في بيتها ومعهم اطفال في البيت عرايا. هذا لا يجوز. علمك هناك اوقات، انظر القضية هناك فيها اشخاص موجودين معك في المنزل. طالما كان معك في المنزل اشخاص اخرين وفي نفس الوقت الامر صعب عليك ان تعيش في بيتك، يعني لابسا ملابسك 24 ساعة، لماذا؟ هذا سيكون فيه شدة، والشرع جاء بالتيسير وفي نفس الوقت جاء بحفظ العورات، فلا بد من العمل والموائمة بين الامرين. فقال ثلاث، جعل لك ثلاث عورات، من حقك ان تتخفف من ملابسك وان تفعل ما شئت، ومن معك في المنزل لا يجوز له ان يتهجم عليك او ان يدخل، من الصغار من الاربع سنوات فصاعدا. وهذا يعلمك امرا هاما، لان بعض الناس يتخففون في مثل هذه الامور ولا يلقون بالا الى ان معهم اطفال صغار في المنزل. وقد يرى الشخص وفي هذه السنة مخزون للافكار، يخزن افكاره كما يقول علماء النفس، يخزن الافكار في هذه ويربط امورا معينة. ولذلك ان شب هذا الطفل على رؤى ما كان ينبغي له ان يراها وهو في صغره تحدث عنده عقد نفسية وامراض عصبية ونفسية تدمر هذا الطفل، لانه سيسعى الى المحاكاة والى التقليد، ثم يصاب بعد ذلك بعقد وبامراض لا قصر لها. فجاء الشرع الحنيف العظيم من أجل تعليمنا أن نربي أبناءنا على هذا الخلق الثاني والخلق العظيم، فعلمنا آداب الاستئذان، لكنه سيوضح لنا أحكام البالغين بعد ذلك. يقول: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. يبقى في سائر الأوقات أنت متحفظ طالما معك أطفال في المنزل، إلا إن كان معك طفل صغير في مازال في الرضاعة، لكن بنتكلم عن سن إدراك من 4 سنوات فصاعدا. يقول: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، بعد هذه الثلاث. العلة ايه؟ لماذا يغفر الله تعالى ولماذا خفف؟ قال: طوافون عليكم بعضكم على بعض. انت تطوف عليهم، يعني تسأل عنهم وتدخل عنه عليهم، لانك بحاجة اليهم وبحاجة لرؤيتهم، وبالنسبة للرقيق انت في حاجة الى خدمتهم. طوافون عليكم وهم يطوفون عليكم. لو امروا بالاستئذان في كل وقت وفي كل لحظة لكان في هذا مشقة هائلة. فدفعا للمشقة جعل العورات 3 فقط، او قبل الاستئذان في داخل المنزل في داخل البيت جعلها 3 فقط. لماذا؟ من اجل التخفيف والتيسير. طوافون عليكم، ثم لم يجعل الامر مفتوحا وحدده ب3 من اجل وجود العورات وحاجة الانسان الى التحفيظ على نفسه من بعد صلاة العشاء الى صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ابن عباس رضي الله عنه يقول: كانت البيوت ساعة نزول هذه الايات ليس عليها سطور، كان يبقى هناك باب من البيت فقط، لكن الحجرات ليس عليها حتى ولا ستارة. فعلمنا الشرع الحنيف آداب الاستئذان. ولكن إذا كنا في مثل هذا الزمان وعندنا غرف مغلقة وأبواب من الخشب، فمعنى ذلك نعلم الطفل أن يستأذن طالما وجد الباب إيه؟ مغلقا. طالما كان الباب مغلقا لا بد من الاستئذان. تعلم الطفل يستأذن قبل الدخول، لا يدخل هكذا فيفجعك فيراك في شيء هو فيضار وأنت فتضار. طوافون عليكم، شوف انظر الى العلة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن الهرر، القطة نجسة ولا لا؟ القطة من السباع وتأكل الميتة، فحكمها حكم السباع، ومع ذلك نظرا لوجودها في المنزل باستمرار خفف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم. التيسير في الشرع الاسلامي، المشقة تجلب التيسير. فلما سئل عن حكم الهررة غير الكلب قال: صانكم الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هي من الطوافين عليكم والطوافات. فيفسر في حكم القطط. لماذا؟ لأنها من، انظر إلى العلة، أخذ من حكم الله تعالى في قوله: طوافون عليكم بعضكم على بعض. قال عن الهررة: هي من الطوافين عليكم والطوافات. فيفسر في الحكم لأن المشقة تجلب التيسير. طوافون عليكم بعضكم على بعض. ثم يقول الله تعالى: واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، الاطفال اللي علمناهم يستأذنوا 3 مرات، اذا بلغوا الحلم فليستأذنوا في كل لحظة. ساعة ما يجي تاكل ما بقاش 3 عورات بقى، في اي وقت البالغ يستأذن. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الحلم معروف سن البلوغ، سواء للبنت او للولد، البنت الحيض والولد الاحتلام. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا. كما استأذن الذين من قبلهم في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. فلا يجوز ان تدخل الا باستئذان، مش 3 مرات، مش 3 اوقات، ولكن الاستئذان في جميع اوقات اليوم. فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم. في الاولى قال: كذلك يبين الله لكم الايات، يعني مثل هذا البيان يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. وفي الاية الثانية قال: كذلك يبين الله لكم ايات والله عليم حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى بعد أحكام الاستئذان، قال والقواعد من النساء. الآيات السابقة تحدثت عن عورة المرأة وتحدثت عن الحجاب، بيّن الله عز وجل حكم الحجاب، وبيّن أن المرأة أمرت بالاحتشام، وبيّن أحكام الحجاب في الآيات السابقة. المشقة تجلب التيسير كما قلنا، فهناك استثناءات. يقول والقواعد من النساء، القواعد جمع قاعد، والمرأة إن قعدت يعني جلست يقال عليها قاعدة بالتاء المربوطة، ولكن إن قعدت عن الحيض والولادة تسمى قاعد. فرق بين قاعد وقاعدة، قاعدة يعني من الجلود قعدة، لكن قاعد يعني لا تحيض ولا تلد، وإنما بلغت من العمر أو السن عتية. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، خلاص فقدت الرغبة في النكاح وفقدت الرغبة فيها، فقدت جمالها، لأنه قد يقول قائل قعدت عن الحيض وعن الولادة ولكن ما زال فيها شيء من الجمال، فقال لا يرجون نكاحا، يعني لا ترغب في الزواج ولا يرغب فيها، أصبحت كبيرة في السن طاعنة في السن. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح، مش عندها اي رغبة في الزواج ولا يرغب فيها، لانها اصبحت كبيرة طاعنة في السن، خفف الله عز وجل عنها في احكام الحجاب. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، طبعا هذه الآية تفهم كالآية السابقة، يضعن ثيابهن يعني مش تقلع ملابسها كاملة، مش حد يقلع ملابسه كاملة أبدا إلا في الاستحمام. أن يضعن ثيابهن يعني تضع الجلباب اللي هو الشيء اللي فيه تحفظ وفيه احتشام شديد، ألا تلبس الجلباب، الجلباب الذي يكون فوق الخمار والدرع، الجلباب اللي يكون فوق الملابس اللي هو الإزدال. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. وبعض العلماء كما نقل ابن كثير انها يجوز لها ان كانت طاعنة كبيرة في السن ان تظهر على الاجانب كظهورها على محارمها، يعني ان ظهر شيء من شعرها، ظهر شيء من يدها، ظهر قدمها، كل هذه الاشياء في تخفيف ما فيش تجديد اذا كانت كبيرة طاعنة في السن. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، يعني التشدد هذا يكون عند الفتيات الصغار والنساء يعني المرغوب فيهن، لان المساله كلها علشان العورات، اما هذه كبيره في السن. ومع ذلك قال وان يستعففن خير لهن، يستعففن يعني يطلبن العفه، لانه قد يكون كما يقال لكل ساقطه في الحي لاقطه كبيره في السن ولا يرغب فيها، ولكن هناك بعض ذوي الامراض النفسيه من كبار السن من الرجال، لكل ساقطه في الحي راقصه كما يقال، وان يستعففن خير لهن. نعود الى الايه والقواعد من النساء، هناك ثلاث شروط، ان تكون قاعد يعني لا تحيض ولا تلد، ده الشرط الاول. الشرط الثاني لا ترجو نكاحا، لا يرغب فيها ولا ترغب في الزواج، لا ترغب في هذا الامر بتاتا ولا يرغب فيها، خلاص كبيره في السن. قالت ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، التبرج الظهور اظهار الزينه، تجد امراه ممكن تكون في التسعين وحاطه حجاب نكير عامله شعرها وحاطه مكياج، سبحان الله منظرها يعني نستغفر الله العظيم، يثير الاشمئزاز والتقلق كبيرة جدا طائنة في السن وتفعل مثل هذه الامور، تروح للكوافير وتفعل اشياء كهذه وهي كبيرة في السن. شوف الشرع عليه غير متفق، يعني ما تجيش امرأة تكون في 90 أو 80 وتتبرج وتقول انا من القواعد من النساء التي لا يرجون نكاح، لان الله تعالى قال غير متبرجات بزينة. ولكن ماذا نفعل في امراض العقول؟ يعني بعض النساء حينما يطعن في السن يصبن بمرض الجنون، تريد ان تؤكد ذاتها ووجودها فتفعل اشياء لم تكن هي تفعلها وهي صغيرة. هذا من باب يعني الامر الذي يصيب بعض الناس، نسأل الله السلامة بالجنون. غير متبرجات بزينة. ثم قال وأن يستعففن خير لهن. أن يستعففن، أن لما تدخل على الفعل المضارع تؤول إلى مصدر مؤول، يعني استعفافهن خير لهن، طلب العفة. والغريب يعني أن بعض السلف العظام كنا يفعلن هذا. السيدة حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين رحمة الله عليها، كانت كبيرة جدا في السن ومع ذلك كانت تلبس نقابها وحجابها، فقيل لها ألم يقل الله تعالى والقواعد من النساء مشددة على نفسك ليه؟ قالت أكمل الآية، أكمل الآية، وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام التي أردنا أن نبينها في هذا اللقاء الكريم الطيب، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا الفتنة ما جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تولي علينا خيارنا وأن لا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.